الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في الدرس السابق كنا مع مقدمة الشيخ رحمه الله وبيانه أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وأن المقصود بالعبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والطاعة وحده جل وعلا، وأن الرسل جميعا دعوا إلى شيء واحد في الأصل وهو إفراد الله تبارك وتعالى بكل أنواع العبادة، وأن الشرك الذي وقع في الأمم من قبل نوح عليه السلام وإلى نبينا محمد صلى الله وسلم عليه هو الشرك في معنى الألوهية، وهو أن هذه الأمم اتخذت وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الأمم كانوا في الجملة مصرين بأن الله سبحانه وتعالى إنما هو ربهم وخالقهم ومدبر شؤونهم سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له في خلقه ولا شريك له في الرزق ولا في التصريف، وإنما اتخذوا هؤلاء الصالحين أو الملائكة أو ما اتخذوه من وسائط، إنما اتخذوه من باب أنهم شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى وتوسلوا بدعائهم إلى الله سبحانه وتعالى. و نقل الشيخ الأدلة من القرآن على أن هؤلاء الأمم كانوا مقرين بأن الله تبارك وتعالى هو ربهم وخالقهم، فقول الله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة جاءت في هذا المعنى. يقول بعد ذلك الشيخ: فإذا تحققت أنهم مقرون لهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يقول إذا تحققت بهذا الذي ذكرناه لك في مقدمة هذا الكتاب، وهو أن هؤلاء المشركون على اختلاف أممهم كانوا مقرين بربوبية الله تبارك وتعالى وأنه الخالق وحده، وعرفت أن هذا التوحيد الذي كانوا عليه لم يدخلهم في الدين الصحيح ولم يدخلهم في عبادة الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم جحدوا نوعا آخر من أنواع التوحيد وهو توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. يقول إذا عرفت أيضا أن التوحيد الذي جحدوه، ومعنى جحدوه يعني أنهم أنكروه ولم يقروا به، هو توحيد العباد، يعني أن يجعلوا كل عبادتهم لله سبحانه وتعالى، كما جعلوا كل اعتقادهم في أن الله عز وجل هو خالقهم ورازقهم كان يجب عليهم لزاما أن يعتقدوا كذلك، بأن كل أنواع العبادة من صلاة وصيام وذبح ونذر وكل ما طلبه الله عز وجل من شؤون التقرب كذلك ينبغي أن يوحدوا الله فيه، بأن يجعلوا كل هذه العبادات تصرف لله عز وجل وحده. يقول: وإذا عرفت كذلك أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. يقول لك يعتقد في الشيخ، يعتقد فيه ويعتقد في القبر الفلاني، له اعتقاد في القبر، له اعتقاد فيه، يعني له توجه إليه ويقين في قلبه بأن هذا الشيخ يستطيع أن يوصل دعاءه لله تبارك وتعالى وأن ينفعه الله عز وجل عن طريق تقربه بشيء من يعني القربات إلى هذا الشيخ أو إلى هذا القبر، هذا يسمونه الاعتقاد. يقول لك يعتقد في الشيخ الفلاني، يعتقد فيه يعني أنه يظن فيه ويوقن فيه أن له واسطة عند الله وله نفع وله ضر، وإن كان بعضهم يعتقد بأن هذا النفع والضر مو مستقل، بيقول لك انا اعتقد انه لا يستقل بالنفع والضر وان الله هو النافع والضار، لكن هذا يعني هذا وسيله وواسطه استطيع ان انال بها وان اصل بها الى نفع الله وادفع الضر الذي قدره الله. يقول كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، يعني أن مشركي الأمم السابقة كانوا كذلك يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، يعني أنهم أيضا يعني في الدعاء ما كانوا يعني يجعلونه كله لهؤلاء لهذه الآلهة، وإنما كذلك كانوا يجعلون بعض الدعاء لله سبحانه وتعالى. منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، فدعوا الله أحيانا ودعوا هؤلاء الملائكة أحيانا من أجل صلاحهم، لأن الملائكة طبعا على صلاح كامل وعلى حفاظ كاملة لله، وأيضا هم يعني قريبون من الله عز وجل ليشفعوا لهذا يعني المشرك، فهو يدعو الملائكة من باب أنهم من أهل الصلاح ومخافة الله وأنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. مضى أن اللات رجل صالح كما قال ابن عباس، ورجل صالح كان في الطائف يلبس السويقة للحاج، وأنهم لما مات يعني بنوا على قبره كتذكر له وإشهد بذكره. أو نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، كان أن المشركين النصارى دعوا عيسى، لكن طبعا يختلف اعتقاد يعني النصارى في عيسى عن اعتقاد المشركين في الله، لأن اعتقاد مشرك العرب في الله أنه فقط يعني واسطة يدعى، لكن ليس له فعل من الخلق والرزق والإحياء والإيمان. أما النصارى فإنهم يعتقدون بأن عيسى إله كامل ورب كامل، بل أنه ليس مستقلا عن الرب، بل يعتقدون أن ذاته هي ذات الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا بالجسد ثلاثة إلا أنهم يعتبرون أنهم بالذات واحد، النار من النار، يعني كأنك تأخذ عود الكبريت تقول لك نار والموقد نار، كله ذات واحد لكنها ذات واحد، هم يعتبرون أن ذات الله هي ذات عيسى وأنه جزء منه، وإنما فقط يعني أقنوم يعني تجسد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هم يعتقدون بأن الأب والابن والروح القدس في زعمهم إله واحد، تعالى الله عز وجل عما قالتهم علوا كبيرا. فبالتالي فكل الصفات التي ينسبونها لله سبحانه وتعالى اللي هو الأب عندهم في زعمهم ينسبونها كذلك للابن، كل الصفات كل ما يتصف به الرب عندهم من صفات كإحياء وإماتة وخلق ورزق وطهر وتصريف قادم عليه الابن كذلك. ما يقول الابن مثلا هو قاصر في بعض النواحي أو فقط مدعوه، ولكن الخلق والرزق وكذا بيد الأب له. فهذا الفرق بين يعني مثلا اعتقاد المشركين مشرك العرب في الله أو الملائكة أيضا، واعتقاد النصارى في عيسى صلى الله عليه وسلم. حتى الملائكة العرب كانوا يعبدونهم يعتقدون أنهم بنات الله، لكن ليس لهم أمر شيء، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا تملكه أنت وما ملك، ما يملك شيء، ولكن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله جل. أما النصارى لا يقولون هذا، النصارى لا يقولون أن عيسى يملكه الأب وهو ما يملك، لا هم يقولون هو ذات واحدة مع الأب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول إذا عرفت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشرك، يعني قاتل المشركي العرب على هذا الشرك بالأوثان والأصنام والملائكة وعباد ودعائهم للملائكة ودعائهم لله وغيره، وكذلك قاتل النصارى لدعائهم هذا الشرك، لأن هذا شركهم لا شك في عيسى أكبر من شرك المشركين، يعني لا شك أنهم أكثر عمى من شرك المشركين، وقد جاء الأمر بقتالهم يعني قتال النصارى، وإن كان عندهم بعض الاعتقادات التي يفضلون بها مشركي العرب، اعتقادات أخرى كاعتقادهم في يوم القيامة مثلا، واعتقادهم في النعيم الأبدي والجحيم الأبدي، واعتقادهم بكثير من الأنبياء والرسل مما لم يكن عند مشرك العرب، يعني فضلوهم في بعض النواحي من الاعتقاد، لكن كذلك يعني أيضا من ناحية غلوهم في عيسى واعتقادهم أنه إله كامل، هذه زادوا على شرك المشركين في هذه الناحية. أما قتال النصارى فقد جاء هذا في قول الله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن الأنصار. وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يحكمون. فقد أمر الله عز وجل بقتالهم لمعاني كثيرة، لشركهم وقولهم إن عيسى ابن الله، وقول اليهود إن عبد الله، وكذلك لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق لدين الإسلام الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال القتال أعم، يعني القتال أعم لأنه قد يقاتل حتى المسلم الموحد بمعنى من المعاني، كقتال المسلمين مثلا إذا تمالأوا على معصية، وقتال مانع الزكاة، وقتال الخوارج المرتدين. يعني ليس القتال متوحدا في الشرك، لأن هنا قد يفهم من كلام الشيخ أن النبي قاتلهم لأجل شركهم فقط وأن هذا دليل على شركهم. لا، هذا مو دليل يعني جازم، لأنه قد يقاتل أيضا غير المشرك، يعني قد يقاتل المسلمين قتالا صحيحا شرعيا غير المشرك. ما يكون مشرك، ما نقاتله على الشرك، يعني نقاتل على الشرك لا شرك، هذا لا شك فيه، لأن الله أمر أن يقاتل المشركين لشركهم، وهذا أطور ذنب. وقد يقاتل بعض الناس لما هو لذنب أدنى من هذا وأقل من هذا، كقتال الخوارج، علما أن الرسول يقول يحضر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم، فمع أنهم أن أهل الصلاة ومن أهل الصوم إلا أنهم يقاتلون، وذلك العدوان ولخروجهم على المسلمين بالسيف. وكذلك قتل المرتدين من أهل الصلاة ومن أهل القبلة، وذلك لأنهم منعوا الزكاة، بعضهم بعض هؤلاء المرتدين منعوا الزكاة، فلما منعوا الزكاة فإنهم يعني قتلوا لذلك. فيقول إن يعني يقول الشيخ عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك بالفعل، لأن هذه ذنب أكبر، ودعاهم إلى إخلاص العبادة، يعني دعاهم من جملة ما دعاهم النبي إلى إخلاص العبادة، ومعنى إخلاصها الشيء الخالص هو الذي لا شائبة معه ولا إخلاص لشيء غيره، يعني أن يجعلوا عبادتهم خالصة لله لا يدخلها شيء ولا يشرك فيها شيء، فليجعل الله عز وجل يطلب بها الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول الله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، دعاء عبادة، يعني دعاء عبادة وطلب لجلب منفعة أو بدفع ضر لا يدعى لهذا إلا الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق يعني الدعاء الحق لله، أما الدعاء لغير الله فدعاء باطل، لأنك تدعو من لا يسمع ولا يبصر ولا يفيدك ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فتستغيث بمن لا يغيث. وينبغي للإنسان إذا استغاث وإذا دعا وإذا طلب أن يستغيث بمن يغيث، ومن يقدر على الإغاثة ومن يقدر على النفع والضر، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال ورسول كلهم قل إني لا أملك لكم برا ولا رشدا، فالرسول نفسه لكن لا أملك برا ولا رشدا لأحد، فكيف بغيره صلاة الله. وقال له دعوة الحق يعني دعاء الحق هو الذي يتوجه به إلى الله، والذين يدعون من دونه يعني الذين يدعونهم من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني من يدعى من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو جنيا أو ما يكن فإنه لا يستجيبون لهم بشيء، لأن الإجابة هنا لله، كما قال والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يقول إذا تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، يعني قاتلهم على هذا أنهم يدعون غير الله، والنذر كله لله والذبح كله لله، ومعنى الذبح كله يعني ما يذبح لله ويذبح لغيره، هذا يبقى قسم الذبح، جعله يذبح لله مثلا في نسك أو في حج يروح يذبح على صنم أو على يعني نصب من هذه الأوصاف، والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع العبادات كلها لله، وهذه كلها عبادات الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة. وعرفت أن إقرارهم، يقول وإذا عرفت أيضا أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، إقرارهم يعني اقتناعهم ورضاهم بأن الله عز وجل هو الرب وأن لا رب غيره، ما أدخلهم هذا في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعة. يعني إذا عرفت كذلك أن هؤلاء المشركون أن هؤلاء المشركين ما قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء بالدعاء إلا من أجل الشفاعة. والشفاعة معروفة، الشفاعة هو أن يعني يكون هذا معك أو يحمل طلبك إلى الله سبحانه وتعالى، فليس الحاجة عنده. يعني الشفيع شخص تأخذ معاه ليذهب إلى المشفوع إليه ويتوسط له، يقول لك والله هذا أعفو عنه، هذا وظفه، هذا فعله، هذا، لكن الطلب مو عنده. يعني ليس حاجتك عند من يشفع لك، لا، من يشفع لك إنما تأخذه واسطة فقط. فهؤلاء اعتقدوا أن طلبهم من رزق، من ولد، من دفع ضر عند الله، لكن لا يتوسط إلى الله إلا بشفيع. أخذ هؤلاء الشفاعة، أخذوا كما قال الله عز وجل عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لأن هذا الذي في قبره أو جني أو الملك أو كذا لا يملك لك ضرا ولا نفعا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يعني الذين ندعوهم ونعبدهم شفعاؤنا عند الله. يعني لا لا لا لسنا نريد الخير منهم ولسنا نريد دفع الضر منهم، نقول لك نعم هم لا يملكون لا نفس بجلب خير ولا دفع ضر، ولكنهم يشفعون لنا عند الله عز وجل بجلب الخير الذي نريد ويدفع الضر. يقول: عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، لأنهم قالوا إذا تقربنا إلى أحباب الله أحبنا الله، فالملائكة أحباب لله والصالحون أحباب لله والأنبياء أحباب لله. فيقول لك إذا تقربنا لدول أحبنا الله من أجل يعني محبتنا أو من أجل تقربنا لهؤلاء الصالحين. طبعا هم لم يكتفوا بالمحبة وإنما بالعباد، صرفوا ما لا يجب إلا لله صرفوه لهم. لو قالوا والله قال احنا نحب الرسل ونحب الملائكة وربي يعني أكرمنا وحقق مطالبنا من أجل ذلك، هذا حق، هذا توحيد، كما نحن نتوسل الله تبارك وتعالى بحب نبيه وباحترامه و توقيره وتعظيمه ونصرته، وكذلك محبة ملائكته ومحبة أوليائه ومحبة الصالحين، هذه تقرب من الله، لكن لا نصرف لهم ما لا يصرف إلا لله، هذا الشرك وغلوه. يعني أن نصرف لهم حق الله من باب هذه المحبة لا، فنسجد للنبي كما يسجد لله لا، ونذبح للنبي كما يذبح لله لا، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بأن نحبهم في الله وأن نوقرهم وأن نعظمهم في الله، لأنهم منسوبون إلى الله عز وجل من أولياء الله عز وجل، فنواليهم بذلك. لكن هذه الولاية ينبغي أن تكون محصورة في حقوق العباد بس، حقك عبد، أما حقك رب لا، حقك رب الله هو الرب وحده سبحانه وتعالى وهو الإله وحده. يقول: إذا تحققت بهذا، إذا تحققت بذلك ذلك كله، يعني عرفت أن هذا يقول: أن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يعني نفس هذه الجريمة التي قررهم بها وأنهم لا يعبدون هؤلاء إلا لقصد الشفاعة لله ومحبة الله، قال أن هذا هو الذي أحل دماءهم. ومعنى أحلها أن جعلها حلال، وذلك أن الدم في الأصل دم النفس في الأصل معصوم، لأن يعني الله خلق الإنسان وكرمه قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالبذرة الإنسانية والنفس الإنسانية في الأساس مكرمة عند الله ومعصومة، ولا يجوز العدوان عليه إلا بذنب الشرك ذنب. إذا كان ليش لا يجوز قتل الطفل؟ الأطفال لا يجوز قتلهم لأن هذا ما عليه حساب بعد، فما يقتل إلا من بلغ وعقل وارتكب الذنب، ارتكب ذنب الشرك، عند ذلك طبعا يقاتل أو يقتل، لكن طالما هو قبل ذلك فهو مصون ومعصوم، ما يجوز العدوان عليه حتى وإن كان من أبناء المشركين. فالذي أحل دماءهم يعني جعل دماءهم حلال بعد أن كانت مصونة ومعصومة، وأن أموالهم كذلك تؤخذ منهم علما، كذلك المال ما يجوز العدوان عليه حتى لو كان مال يعني غير يعني شخص غير يعني مسلم، إلا الشرك ما دام أشرك وما دام عاند ولم يستجب لأمر الله عز وجل فإن الله أحل دماءه، كما قال عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فقال السبب القتال قال لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالجزية أخذ المال، فأباح الله قتالهم وأخذ الجزية منهم بكفرهم وبشركهم، فهذا هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يقول عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، عرفت شنو التوحيد الذي جاءت الرسل بالدعوة إليه اللي هو توحيد الألوهية، وأبى عن الإقرار به المشركون، أبى بما امتنع المشركون أن يقروا به، قالوا لا ما نقروا به، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب، كيف لا نعبد إلا إلها واحدا؟ طبعا مو معنى أجعل الآلهة يعني أجعل الخالقين خالق واحد، لا هم اعتبروا أنه خالق واحد، لكن المألوه مو واحد، الإله مو واحد، الإله اللي هو المعبود يعبد، عبدوا أشياء كثيرة. يقول عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، لا إله لا خالق ولا رازق ولا بارئ، لا لا إله لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، الإله هو المألوه والإله هي العبادة، وهذه يعتبرونها عبادة، السجود والذبح والنذر هذه عبادة، ويعتبرونها هذه آلهة حتى لو كانت يعني جماد كشجر أو حجر أو غير ذلك فإن هذه إله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور أي من العبادات، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، كل هذه عندهم إله، مثل ما قالوا الشمس سموها الإلهة، الإلهة يسمون العرب تسمي الشمس الإلهة يعني المعبودة، علما أنهم لا يعتقدون بأن الشمس خالقة ورازقة ومدبرة وبها شؤون بها. نعم. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، يعلمون أن الله وحده هو الخالق وهو الرازق المدبر كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلقب السيد. يقول أقرب يعني تشبيه لمفهوم الإله عند العرب هو مفهوم السيد عند الجاهلية اللي كانت موجودة في وقته، لأن السيد عندهم يعني شخص محبوب عند الله وبالتالي يدعى ويستغاث به من بعد ويذبح له ويقدم له القرابين في قبره إلى قبره يعني تماما كما يعني بل يفعل بقبره يعني كما يفعل ببيت الله من الطواف وغير ذلك. فيقول إن أقرب معنى للإله عند مشركي العرب قديما هو معنى لفظ السيد بمدلولها عند العامة، عامة الناس في ذلك الوقت السيد عندهم يقول أكبر هذا السيد، حتى علم الغيب ينسبوه أحيانا للسيد. يقول فأتاهم النبي، طبعا ليس السيد في اللغة، لأن السيد في اللغة، السيد في اللغة هو يعني الرئيس المطاع فرض المطاع، ويطلق على الله تبارك وتعالى كذلك، فهذه السيد كذلك إنما السيد الله لا شك، وكذلك يطلق على كل يعني رئيس مطاع في قومه، كما قال النبي قوموا إلى سيدكم اللي هو سعد بن معاذ، وقال يا ابن ابني هذا السيد على حسن وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لكن السيد بمفهوم الجهلة الذين كانوا في ذلك الوقت والذين ما زال كثير منهم هو الشخص المحبوب عند الله الذي له واسطة كثيرة وله يعطى كثير من حقوق الله كالذبح له والنذر له والتقرب إليه والاستغاثة به عن بعد، ويقول حتى من صفات الله من علم الغيب والقدرة على النفع والضر شيء عظيم، يقول لك انفخ لبطني سوي لي كذا لو أنا ما وديت أموره يقتل البهائم يسوي لي كذا يسوي لي كذا، فأعتقد أن فيه قدرة على أن ينفع وأن يضر حتى من بعد وفوق الأسباب، مش بالأسباب المادية. السيد هذا عنده جنود وحرس ويروح يضرب الناس يأخذ الإثارة، لا، بمجرد الإنسان يعتقد العامي في قلبه أنه إذا مثلا ما راح مثلا مولد هذا السيد أو ما ذبح له الذبيحة أو ما خصص النذر الذي يخصص كل سنة يضره، يعلم أن هذا ما وداده ذبيحته السنوية، وبالتالي يحرق بيته ويحرق بهايمه ويسوي كذا كذا. وأنا قد التقيت بنفسي كثير من هؤلاء، مرة في سفر ونحن في السودان في مكان اسمه كسلة يبعد عن الخرطوم تقريبا حوالي أكثر من 700 كيلومتر، رأيت واحد في القطار، ركب القطار فقير، قلت له وين رايح؟ قال رايح قال الخرطوم. قلت له الخرطوم بحري؟ الخرطوم بحري يعني كان السيد هذا السيد علي المرغني الذي هو رئيس الفريق الختمي. فقال ايه؟ قلت له ايش رايح؟ قال اودي له يعني حصة من الزراعة، يعني من الخمس يروح يوديه له، يركب تقريبا قطار بيلف القطار يروح لبلد الجنوب في جهة النار ويرجع حوالي أكثر من 1000 كيلو يومين سفر. فقلت له يعني أنت رجل فقير بان عليك أن تقطع في سيد غني سيد علي ساعة في خصر يعني كبار يعني كبار رؤساء يعني والعظماء، فثري ثراء هائل جدا أكثر من ربع الشرق السودان هذا يملك. فقلت له رجل غني أنت رجل فقير أنا خليه في الشيء المال أنت راسه هذا خلي الأولاد طيب مغتني ما يقول فقير وضع يوقع حق الغني. فقال لا يحرق بيتي موت بهايمي ويضرني. قلت له هذا مو سيد صار مجرم هذا. قلت له هذا مجرم صار ما هو سيد. قلت له ياخذ منك يا اما ياخذ مالك انت راجل فقير يا يا يا يخرب بيتك الشكل ما يستحق العباده اذا كان بالشكل هذا. قال لا ما يمكن. هذا موجود يعني هذا يعني وهذا اعتقاد يعني عشرات مو عشرات الالوف الملايين من الناس بالشكل هذا قابلناهم على هذا النحو من الاعتقاد عند السيد هذا هو يعني شوف 800 كيلو وين عايش هو في كسر وهذاك عايش في الخرطوم اعتقد ان السيد هذا يعرفه ويعرف جاب يعني جاب الخمس ولا ما جابوش وقدر الذكاء لا وهذا من اهل السنه يعني ما هو جيد هذا من دول اعتبرون يعني من جملة من يعتبرون من اهل السنه. ف كلام الشيخ هنا ان هذا يعتقدون في هؤلاء ما يعني هم المشرك العرب في الاله كما يعتقد في السيد، بل هؤلاء يعني مشركوا زمان زادوا في السيد ما لم يعتقده يعني مشركوا العرب قديما، يعني مشركوا العرب ما كانوا يعتقدوا ان الهاتهم هي تعلم الغيب وتتصرف عن بعد هكذا وممكن تضرهم على هذا النحو تحرق بيوتهم تخرب بيتهم، لا، وإنما كان دار التقرب أنه يصل كلامهم لله. أما دول لا، يعني دول غالوا فيهم حتى اعتقدوا فيهم كثير من صفات الله تبارك وتعالى في السمع والبعد والبصر والقدرة على الإضرار، وهذه العظيم هذا كله لا شك أنه فاقوا المشركين في اعتقادهم في آلهتهم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد اللي هم المشركين وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، يعني المراد الذي طلبه النبي من الناس إنما هو معنى هذه الكلمة، مو مجرد أن يعني فقط يتلفظوا بها، وإلا التلفظ بها لو كان مطلوب منهم فقط أن يتلفظوا بهذه الكلمة لتلفظوا بها، لكن العرب كانوا يعني ما يحترمون يعني أنفسهم ولا يمكن يعني يتلفظ بشيء يقوله هكذا وليس في قلبه، لا، وعلموا أن النبي يريد منهم حقيقة الكلمة لا مجرد التلفظ بها وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. الكفار والجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله، ومعنى التعلق به بمعنى أن يجعل الإنسان قلبه كله معلق بالله، بمعنى أن حاجته يعلم أن حاجته كلها عند الله سبحانه وتعالى سواء من جلب منفعة خير أو من دفع ضر، أن كل هذا بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله الذي يملك يعني الخير له. أقول قول الشيخ هنا يقول الكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله. معنى التعلق به يقصد أن القلب يكون معلق بالله، بمعنى أنه يعتقد قلب المؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي عنده نفعه وعنده ضره، هو الذي يستطيع له أن يعني يأتي له بالنفع ويدفع عنه الضر، فبالتالي يكون القلب كله رغبة ورهبة معلق بالله سبحانه وتعالى. والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، الكفر بما يعبد من دون الله يعني كل ما يعبد من دون الله يطلب من دون الله يكفر به، بمعنى انه يعني ينكر هذا، ينكر اشد الانكار كل ما يعبد من دون الله ويبرأ الى الله تبارك وتعالى منه. فانه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. النبي لما طلب المشرك العرب ان يقولوا لا اله الا الله يعني لا نعبد الا الله ولا عبادة الا لله، فجعل الالهة نحن الهتنا كثيرة كل قدرة لها صنم تطلب منه وتدعوه وتستشفع به الى الله سبحانه وتعالى، كل هذه الالهة نجعلها الها واحدا بس نجعل كل عبادة لله فقط، إن هذا لشيء عجاب يعني شيء في غاية العجب تتعجب منه. يقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. يقول جهال الكفار قديما كانوا يعلمون حقيقة معنى الكلمة، معنى لا إله إلا الله على الحقيقة. يقول لكن للأسف أن كثير من حتى من علماء زماني لا يفقهون معنى هذه الكلمة، وهذا للأسف موجود في المسلمين. كثير من العلماء ومن طلاب العلم وكذا من يدعون العلم الشرعي لا يعرف حقيقة معنى لا إله إلا الله وأنها لا معبود بحق إلا الله، وإنما يظن أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. فيقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، إما أن يعتقد أنه بس فقط تجري على اللسان وإن كان ما تحقق معناها، فهذا من أبين الباطل، ولو كان هذا مطلوب لكان سهل جدا أي واحد فيه. يعني لما قال لهم النبي يعني كلمة واحدة قالوا وأبيك عشرة، نقول 10 كلمات، لكن لما قال لهم لا إله إلا الله قال لا شاعر عليها إله واحد، هذا الشيء هذه كلمة يعني وراها استتبع عمل كبير وراه واعتقاد وراه، وهي أن ننخلع من كل آلهتنا هذه. والحاذق منهم، الحذق هو المهارة، يعني الحاذق من هؤلاء يعني جهال هذا الزمان يعني في وقته وبعده، يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. يقول الحاذق الآن من هؤلاء الماهر، يعني لا يعتبر نفسه مبرز في معنى في انه فيهم معنى لا اله الا الله، يعني يظن ان معناه انه لا يخلق ولا يرزق الا الله. يقول فلا خير في رجل في رجل اي من زمانه يعني من زماننا جهال الكفار يعني الذين كانوا في عهد النبي اعلم منه بمعنى لا اله الا الله. يقول لا خير في هؤلاء اللي كان جهال كفار يعني مشرك العرب زمان افضل منه في وقت الحق. يقول اذا عرفت ما ذكرت لك معرفه قلب، إن عرفت هذا الكلام مو معرفة فقط يعني ذهن ولسان، وإنما عرفت هذا معرفة قلب يعني إنها دخلت قلبك واستقرت فيه، وعرفت أن الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عرفت أن الشرك بهذه المثابة من الخطورة وأنه أكبر الذنوب، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا ولا أي عمل صالح ما دام هو مشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن الذنوب لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم أنه دين يقوم على توحيد العبادة لله عز وجل الذي لا يقبل الله من أحد سواه، هذا التوحيد الذي ما يقبل الله عز وجل من أحد غيره، أول مثلا عن مثال إذا كان من أهل هذا التوحيد قبل عمله هو حوسب ووضعت له موازين أما إذا كان هو يعني ممن لا يقيم هذا التوحيد خلاص هذا لا وزن له ولا قيمة لأي عمل من صالح يأتي به جاب صلاة جاب صيام جاب حج جاب عتاقة جاب كذا كل الذي أتى به هذا هدف وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا وعرفت أن دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدة يعني إذا عرفت هذا الكلام تمام تستفيد الآن فائدة أول فائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته أنك تفرح بفضل الله عز وجل عليك ورحمته أنه هداك ووفقك إلى أعظم شيء إلى أنك عرفت يعني أفضل معلومة ممكن تعرف وهي توحيد الله سبحانه وتعالى لأن هذه من حازها ومن نالها نال كل شيء ومن فقدها فقد كل شيء ما استفاد بأي شيء من عمله الصالح ولا من حياته ولا من بقائه فالكل شيء خسران فالفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته لذلك فليفرح هو خير مما يجمعون وفضل الله هنا لا أعظم من فضل الله اللي هو التوحيد الذي هو أعظم يعني ما تفضل الله عز وجل به على عباده فلذلك فليفرح هو خير مما يجمعون عند فضله وأفادك أيضا الخوف العظيم قضية خطيرة جدا فتخاف من الله تبارك وتعالى خوفا عظيما أنتظر منك هذه الحقيقة فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون إن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه قد يقولها وهو جاهل مقصود هنا بالكلمة هذه أنه اللي هو كلمة الشرك يعني كلمة الشرك الأكبر من دعاء غير الله تبارك وتعالى ومن الذبح لغير الله ومن الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى إنما يتوسل إليه ويتوسط إليه بهؤلاء هذه الوسائل وأنها تقرب من الله تبارك وتعالى واللي يعني بجهلنا جهل حقيقة يعني حقيقة اسمها وحقيقة يعني كونها في في في في منتهى الفظاعة والشناعة وليس المقصود لعل الشيخ يعني ليس مقصوده والله تعالى أعلم أنه جاهل بأن هذا هو الدين وإلا فوصفوا المشركين هنا بأنهم جهال أنه قد بين لهم ولكنهم جهال المشركين فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا هذا شنو جهل هذا من جهلهم فقد بين لهم الحق فليس المقصود بأنه أنه جاهل يعني أنه لم يأتيه الحق لا وإنما هو جاهل لأن هذا من أجهل الأمور من أجهل الأمور أن يعتقد الإنسان في الشرك شركت الجهل نقدر نقول أن في معنى الجهل في معنى الجهل اللي هو فقد العلم ما جاءه علم وفي معنى الجهل اللي هو إنسان يعني يعلم ويخبر ولكن يصر على جهله وعلى سفاهته فالشرك جهل جهل بالله ليروح يعبد الصنم ولا يدعو البيت ولا يدعو اللات والعزى جهل وجاهل جاهل ما عرف الله سبحانه وتعالى لكن يبين له هذا يعني هذا هذه هذا شرك ويصر على الجهل فالمقصود هنا بأنه قد يقولها وهو جاهل يعني جاهل بالله تبارك وتعالى جاهل حقيقته كما كانوا مشركون فلا يعذر بالجهل وإلا يأتي إن شاء الله التفصيل بعد هل متى يعذر الإنسان بجهله ما عرف حقيقة شيء ومتى لا يعذر وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشرك يظن أن هذا الشيء ممكن يقرب من الله خصوصا أن إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني قوم موسى جولوا وقالوا اجعل لنا كما شافوا الله يقول وجاوزنا بالنسبة البحر بعد ما هجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وفرق البحر وخرج من بحر وتجاوز البحر أتوا على قوم يعطفون على أصنام الله مروا بقوم عاكفين على أصنام عظيم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني اجعل لنا أصنام هكذا نعبدها مثل هؤلاء هذا من أعظم الجهل فقال لهم إنكم قوم إن هؤلاء تدبروا ما هم فيه وباطلوا ما كانوا يعملون. يقول إذا خصوصا إن ألهمك الله ما خط عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. يعني أنه مع الناس دول شافوا آيات الله، يعني قوم موسى شافوا الآيات البينات، شافوا اختلاف البحر وشافوا هذه الدم والسنين، فعصى موسى وفي آيات كما قال الله تبارك وتعالى في تسع آيات إلى فرعون وقومه، كما قال الله خاصا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات واستكبروا وكانوا قوم مجرمين، كلها شافوها بني إسرائيل، شافوا آيات العظيم، شافوا انفلاق البحر، شافوا عصا موسى، أمور عظيمة جدا، شافوا الحال عصا موسى التي تنفلق حية، وعصا التي يضرب بها البحر فيضرب بها الماء فينفجر، ومع ذلك يعني لما شافوا بعضهم الأصنام خرجوا من ذلك. فممكن الإنسان ينزلق يعني رجله ويذهب إلى الشرك في صورة من صوره، صور شرك متعدد. وهذا أيضا وقع يعني بعض جهال من سورة الفتح، ثم قال رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لكم ذات أنواط، قال الله أن يقول الناس قلتم الذين في محمد بن كما قال رسول موسى اجعلنا إلها كما لهم آله، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأن تعرفه. يعني ذلك تحرص أشد الحرص على أن تظل على كلمة التوحيد وأن تكون بعيد عن أي نوع من أنواع الشرك الذي يمكن أن يصرفك عن الدين الحق الذي يريده الله ويحبه الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا والصلاة والسلام على عبده ورسوله أمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. في كتاب كشف الشبهات وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، فليظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. بعد أن فسر المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام عبد البحر المعنى الحقيقي للا إله إلا الله ومفهوم كلمة الإله وأنه المعبود سواء كان حقا أو باطلا، فكل ما يعبد فهو إله في لغة العرب، ولو كان حجر أو شجر أو ملك أو إنس، كل ما عبد من دون الله تبارك وكل ما عبد فهو إله، والله هو الإله سبحانه وتعالى، لكن الله هو الإله الحق، وكل ما دونه مما يعبد فهو لآلهة باطل. فيقول إن الكفار لا شك أنهم كانوا يعرفون هذا المعنى لأنهم عرب والقرآن نزل بلغتهم ولسانهم، فلذلك لما قيل لهم يعني لا تعبدوا إلا الله، وقيل لهم وحدوا الله، وقيل لهم لا إله إلا الله، قالوا كلمته المشهورة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء مجاز، تنكروا هذا واستقبحوا. لكن لا شك أنهم كذلك كانوا مقرين وعالمين بأن الله هو الخالق الرازق الدارئ المصور المهيمن في السماوات والأرض الذي يحيي والذي يميت، كل هذا كانوا يعتقدونه، وإنما خاصموا النبي في جعل العبادة كلها لله وحده سبحانه في توحيد الذي كانوا يعتقدون دونه. فيقول للأسف جهال الكفار يعرفون ذلك، يعرفون معنى لا إله إلا الله، ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال قريش. هنا الشيخ الإسلام يعني يعجب القارئ والمستمع من كثير ممن يدعي الإسلام وللأسف أنه لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. فجهاد الكفار كانوا يعرفون معنى الكلمة ولا يقرون بها، بل يظن أي هذا الجاهل من المسلمين بل يظن ذلك، يظن يعني أن معنى لا إله إلا الله هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. وهذا يعني للأسف اعتقاد عام وشائع من المسلمين، مدام أنه يقول لا إله إلا الله حتى وإن كان يعمل بخلاف ذلك أو لا يفقه المعنى الذي تدل عليه هذه الكلمة، فيظن أنه بذلك يكون مسلما بمجرد التلفظ بشيء لا يعرف حقيقة معنى. والحاذق منهم، الحاذق يعني الماهر والحذق والمهارة، من هؤلاء من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، يظن أن لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولا شك أن هذا يعني خلاف المعنى. يقول فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، أي أن جهال الكفار يحضرون هؤلاء أيضا في العلم بالكلمة. يقول إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، هنا فص يعني فرق بين المعرفة اللي هي معرفة يعني لسان أو معرفة فهم دون الإيمان بذلك، ومعرفة القلب، يعني معرفة القلب يعني اليقين بذلك والإيمان بذلك، يعني إذا أيقنت بحقيقة الكلمة كما فسرت لك وعرفت أن الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدة. يقول إذا عرفت معنى لا إله إلا الله كما فسر لك ما تتقل، وعرفت أن الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عرفت أن الشرك أعظم الذنوب يعني، وأنه لا يغفر لمن أتى الله عز وجل به يوم القيامة مهما جاءت معه في العمل الصالح، سواء من صلاة أو من زكاة أو من بر والدين أو من إحسان أو من غير ذلك، لكنه إذا جاء يشرك بالله فلا شك أن هذا لا حظ له ولا حسنة له عند الله. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، دين الله هو التوحيد، فالرسل من أولهم إلى آخرهم أرسلوا بهذه الكلمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عرفت أن دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، أول شيء بفضلك أنك أولا يعني عرفت شيئا غاب عن الناس كثير، ثم هذا الشيء ما هو أي شيء، إنه يعني الفلاح الأكبر، ثم أنك تعرف ذلك من الشرك إنه هو المحذور الأكبر، إذا عرفت المحذور الأكبر والمصيبة الأعظم وعرفت يعني الفلاح الأعظم وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وعرفت أن كثير من الناس جهلوا هذا وعموا عنه، فأول شيء أنك تستفيد فائدة، أولا أن تفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى كل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرح وهو خير من الناس، لأن الدين من وفقه الله تبارك وتعالى إلى الدين هذا لا شك، من بالله به خير وفقه الدين، الذي يعطيه الله عز وجل الدين أعطاه أعظم نعمة من عنده سبحانه وتعالى. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون. يقول ممكن الإنسان، أنا عرفت أن الإنسان ممكن يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، فالكفر كلمة، الكفر لا شك أنه كلمة، كما قال الله تبارك وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقول لا كذب، الذين قالوا مثلا عيسى ابن الله هي كلمة، لكن كلمة طبعا يتبعها اعتقاد، فلا شك أنها يعني هذه الكلمة هي التي أودتهم إلى الهلاك. وقد يقولها وهو جاهل، ليس المقصود جاهل، يعني المقصود هنا جاهل بحقيقة اسمها وحقيقة المصائب التي تترتب على على على ذلك، جاهل بها. ويبدو أن أنه لا يعذر بالجهل في أصل الدين، لكن في بعض فروع التوحيد قد يعذر بالجهل. أما أصل الدين وأصل العبادة هو أنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى، يبدو أنه لا يعذر الإنسان فيه بالجهل. لكن لو مثلا كان يحمل هذا الأصل ولكنه أخطأ في فرعية من هذه الفرعيات الذي قال لأبنائه إذا مت فاحرقوني وذقوني وذروني فإن الله لو قدر علي، والله لا قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا ثم غفر الله عز وجل له، هذا جهل ناهي من النواحي. ظن أنه إذا فعل به هذا الفعل فإن الله لا يقدر على إعادته إذا أصبح رماد نام وذر ونصف ظهر إلى البحر ونصف ظهر إلى البحر. أو مثلا قد يغيب عن الإنسان بعض أبواب من أبواب التوحيد لا يدري عنها، لكن عند الأصل فمثل هذا يعدى كما خلق تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يقول إن الله على كل شيء قدير. أما الجهل بأصل الكلمة بأصل لا إله إلا الله وأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فيبدو أنه الإنسان لا يعذر في ذلك بالجهل، فلا يعذر بالجهل، وقد يقوله هو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحينئذ يعني أيضا قوم موسى مع يعني أنهم في العموم أهل صلاح وأتباع نبي وأنجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون ومن الغرق، ولكنهم مع ذلك جهلوا معنى الألوهية الحقيقي، ولذلك قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال لهم إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ويبدو أنهم عذروا هنا بجهلهم لأنهم ظنوا أن يعني أن هذه الأصنام ممكن أن تعبد، والله تعالى أعلم يعني إيش كان فقههم لها، لكنه قال لهم إنكم قوم تجهلون، بين لهم يعني وجه الحق. فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، يعظم حرصك على الدين لأنك ترى أنه ممكن أن يقع الإنسان مع أنه من جملة المهتدين ممكن يقع في الشرك العظيم كما حصل لأتباع موسى وكما حصل لأتباع النبي لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذوق الوقت كما لهم يسمعون القرآن وصاحبه بعضهم صاحبه عرفوا وحفظوا به، لكنهم قالوا جعلنا ذات وانواطق كما لكم لهم ذات ذات فقال النبي قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال ابن إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني هو يقول بأنه إذا كان التوحيد هو أعظم الأشياء وكان يمكن أن يقع الإنسان فيه بجهل ويحاسب على ذلك ويفسد عمله، فإذا عرفت الحق وعرفت البصيرة في هذا تعظم يعظم صرفك بالله تبارك وتعالى وصرفك بما وفقك الله إليه من العلم والنعم. ثم يقول واعلم، يعني إذن الفائدتين، أول فائدة الفرح بفضل الله، الفائدة الثانية الخوف من وقوع الشرك. هاي الفائدتين اللي ركز عليهم يعني المؤلف رحمه الله، وهو أن الإنسان إذا عرف التوحيد الحق فرح أنه أرسل إلى الشرح، ثم خاف أنه يمكن الإنسان أنه يتغير فهمه ويتغير قلبه ويقع في الشرك، لأن هذا قوم موسى عبد العجل وقالوا اجعلنا إلها كما لهم آلهة، وبعض أصحاب النبي قالوا اجعلنا ذات أنواع ممكن، فكيف وأبواب الشرك واسعة من أبواب الرياء ومن أبواب يعني نسبة الفضل لغير الله. قال نعم بس في قول الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو أن يقول أحدكم لولا البط لصرف اللصوص بيتا البارحة، فجعل نسبة الفضل لغير الله هذا باب من أبواب الشرك. الشرك أبواب كثيرة، وكما جاء أن الشرك أخفى يعني من زبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء على الصفات الملساء، هو خفي خاص من الرياء فيه، والرياء نوع من الشرك، يحبط العمل. الشاهد أن الذي يعرف حقيقة التوحيد أول شيء يفرح أن ربنا سبحانه وتعالى وفقه بها. الشيء الثاني يخزع ويخاف أن هذا التوحيد ممكن يعني يضيع منه بجهل أو بتأويل أو بوسوسة من الشيطان وغش من الرياء وغير ذلك. يقول أعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه دخل في قضية ثانية، إن كل من يأتي بحقيقة الدين لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له عداء. هذه سنة ثابتة. وكذلك جعلنا الجعل هنا جعل كوني قدري، جعل كوني قدري كونا وقدرا، لا بد أن يكون لكل نبي عدوا شياطين الإنس، هذه بدل من عدو، يعني أن الأعداء هذول شياطين والشيطان هو المتمرد، كل متمرد من أي جنس العرب تسميه شيطان، المتمرد من الجن شيطان، والمتمرد من الإنس شيطان، حتى المتمرد من الحيوان تسمين العرب شيطان، كما جاء في يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، لذلك أنه متمرد عن غيره من الأصل من الأحمر والأبيض. وكما ركب عمر بن الخطاب على برذون فرقص به فقال نزل عنه وقال إنما أركبتموني على شيطان. فعلى كل حال يعني، وهذا في لغة الناس سينا كل شيء، حتى الولد لما يكون ولد عفريت وبيلعب كثير وكذا وكذا يقول لك هذا شيطان، هذا ولد شيطان، شيطان معنى أنه يعني ليس متمرد، ما هو مثل بقية أقرانه من يعني الأطفال. فالله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يعني متمردين من الإنس ومتمردين من الجن يوسوسون للناس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يعني يوحي شيطان الإنس إلى كما قال تبارك وتعالى عن المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن، وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني كبراء من أهل الشر والوسوسة الذين لا يكتفون بضلالهم هم بل كذلك يضلون يعني غيرهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإيحاء والوحي أصله هو الإعلام بطريق خفي، كل إعلام بطريق خفي يسمى إيحاء. حسين إعلام يعني إيه؟ أعلمك بشيء أي حاجة، كما قال تبارك وتعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة عشية، أوحى إليهم يعني زكريا أوحى إلى قومه يعني أعلمه، لكن بطريقة إيه؟ خرج باللسان لأن الله حجب نطقه، كما قالوا أتك لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، ما تكلم الناس ثلاث ليال وأنت مستوي يعني ما فيك إلا لكن لا تستطيع الكلام. الله يقول فأوحى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة عشية، يعني أعلم قومه بطريق خفي غير طريق اللسان، يعني يا جماعة سبحوا الله تبارك وتعالى. فالإعلام بطريق خفي يسمى وحي، يوحي بعضهم ذلك أنهم بالوسوسة وبالكلام السري وبالغمز وباللمس بعضهم مع بعض ليعادوا الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الزخرف أصله أمر المزخرف، والزخرف معروف اللي هو التزيين والتجميل، وقد يكون التزيين والتجميل لشيء قبيح في داخله لكنه من برا مزخرف، كما تأتي للقبر مثلا تزخرفه من خارج وهو داخل القبر كله عظام نخرة زخرف القول، يعني القول الذي ظاهره يظهر فلا يكره أنه علم وأنه كذا، لكن بحقيقته باطن لما تفتش هالقول هذا تجد أنه قول يعني قبيح ومجرم لأنه فيه صد عن سبيل الله، مثل قول مثلا يعني الكفار في أنه يصل أنه جاء أنه الساحر أتى بكلام يفرق به بين امرأته وزوجها وبين الأخ وأخيه، هذا الكلام سحر يعني سحر بيد أدب سحر من الكلام يسحر الناس به ويفرق به بين المرأة وزوجها، هذا كلام اللي يسمعوا يقول لك والله شخص يتفرق بين الناس والله في جهل القبائل كتقاتل وتتعرض الولد يتبرأ من أبيه والزوجة تتبرأ من زوجها وكلامه له فعل السحر هذا من زخرف القبر قوله من زخرف لكن حقيقة ما هو وصد عن سبيل الله والكفر بالله والكفر بالرسالات زخرف القول غرورا زخرف القول غرورا أي تغريرا يغرر بعضهم ببعض وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم يقول قد يكون لأعداء التوحيد عندهم كتب وعندهم أصول وكذا وعلوم مثل من علم الكلام والمنطق والجدل وغير ذلك فلهم ألسنة ولهم علوم وعندهم كتب وعندهم حجج لكنها حجج ملاحظة باطلة كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات يعني هؤلاء الأقوام لما جاءهم رسلهم بالبينات بالأدلة الصارخات على توحيد الله تبارك وتعالى وأنه الإله واحد فرحوا بما عندهم من الفلسفة والتفلسفة والعلوم التي اتخذوها وهي في حقيقتها علوم مضلة صدى عن سبيل الله فيقول كذلك بعض هؤلاء الذين يعارضون التوحيد قد يكون لهم يعني مثل هذه العلوم الجدلية الكلامية المنطقية التي في حقيقتها هي في حقيقتها فضل عن سبيل الله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قائدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين إذا علمت ذلك وأن التوحيد له أعداء وأن هؤلاء الأعداء مسلحين بالعلم والجدل إذن ينبغي عليك يا أيها المؤمن المهتدي طالب العلم أن يكون لك كذلك يعني سلاح عشان تتحصن به وتقاتل هؤلاء الشياطين الذين يريدون أن يصرفوك عن التوحيد الصحيح وتقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يقول مقدم هؤلاء الصادين عن سبيل الله هو إبليس لأن إبليس شعر مهمة العظمى في الحياة يصد عن سبيل الله و يعني جلب الناس وأخذ الناس إلى طريق الغواية لأنه قال لله لأقعدن لهم صراطك المستقيم أقعدن لهم يعني لبني آدم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم بين أيديهم يعني من الأمام يعني ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم يعني من كل جهة أذكر عليهم الوسوسة من كل جهة من الأمام ومن خلف ومن يمين وعن شمال لأصرفهم عن دينك وأعطائك يقول ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف تقول إذا أقبلت على الله عز وجل وأخذت حجج القرآن وبيناته وبينات النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخف لا تخف من زخرف هؤلاء وباطلهم إن كيد الشيطان كان غالبا مهما كان كيد الشيطان يعني تدبيره ومكره بعباد الله المؤمنين لا بد أن يكون باطلا والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين لو كان واحد موحد ولن كان حتى عامي ومعنى عامي أنه من عوام الناس وذلك أنه دائما في أكثر العصور عوام الناس يعني لا يقرؤون ولا يكتبون ولا غير متعلمين فلذلك سمي الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم يسمى عامي يعني أنه من عموم الناس لا من خصوصهم والعامي من الموحدين التوحيد يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون سواء كانت غلبة عسكرية هنا أو غلبة حجة وبيان فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان فإن جندنا لهم الغالبون لا بد يغلبوا جند الذين جند العلم وجند البيان والحجج يغلبون كما قال تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل في أدمغهم فإذا هو زاهق ولكم الويل من العاقبة وكذلك جند الله الذين نحن السلاح ويقاتلون لا بد أن ينتصرون وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. يقول أنا خاف من الشخص الذي يسلك الطريق طريق التوحيد وما معه سلاح يعني من العلم ومن الفقه. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول من الله علينا بكتاب هذا القرآن الذي من يعني تعلمه فقد أخذ أعظم سلاح يقاتل به أعتى الطغاة والمتمردين والمزيفين والصادين عن سبيل. القرآن فيه كل الحجج وكل البينات وكل الردود. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني لا يأتونك محمد بمثل يعني من أمثلة الباطل إلا جئناك بالحق الذي يضحضر وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. أهل الباطل مهما أتوا بحجة إلى يوم القيامة لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يهدي القائمين بأمره إلى ما يضحض حججهم. وهذا هو السبب الذي من أجله وضع شيخ الإسلام هذا الكتاب، كيف يرد على الشبهات التي يعترض بها يعني علماء الشرك وعلماء المعادون للتوحيد، كيف طالب العلم وكيف المؤمن المتعلم يرد على شبهاتهم في هذه القضية الهامة. أقف عند هذا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.